ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وألقت ما فيها بها وحقت الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم إذا السماء انشقت وأذنت لربها وحقت وإذا الأرض مدت وألقت ما فيها وتخلت وأذنت لربها

الدين أليس الله